سورة البقرة الصفحة 13. التوجيه الأول. تأمل كيف سمى الله تعالى قتل بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم، لأن المؤمن مع أخيه كالنفس الواحدة، يحزنه ما أحزنه ويفرحه ما أفرحه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم